بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات اللي بتتكلم عن تثوير مواضيع القرآن الكريم، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، قدمت موضوعات جيدة ورائعة بفضل الله من المشايخ. وأيضا بإذن الله سبحانه وتعالى ننتظر لقاء غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعكم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أتحدث في عنوان تنزيل الآيات على الواقع تأصيل وتطبيق. حقيقة هذا العنوان كان دائما يشغلني في التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى، ولا سيما يعني أعتقد أن أغلبنا مر بهذه التجربة، يعني أن بمجرد ما يتكلم مع الناس في الدعوة مع أي أحد من أقربائه أو مع أي أحد، يعني ما يتكلم معه في موضوع ما ثم يستشهد عليه بآية من كتاب الله، نجد أن الموضوع قد أخذ بعدا آخر، وأصبح تأثير الكلام حينما دعم واستدل عليه بآية من كتاب الله أصبح له بعد مختلف ووقع وتأثير مختلف. بل كثيرا حينما أتكلم مع الناس في قضية ثم أقول ومصداق هذه القضية في كتاب الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، أجد الناس ينبهرون بكلام الله ويزدادون تعظيما لكلام الله ويخضعون لكلام الله سبحانه وتعالى. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن لا يزال الكثير بفضل الله من أهل الإسلام يعظمون كلام الله سبحانه وتعالى ويخضعون له. وهذا أيضا من الدوافع الهامة التي جعلتني أبحث في هذه القضية تنزيل الآيات على الواقع. أيضا مما دفعني للبحث في هذه القضية مجموعة من الأمور، منها هذا الأمر، ومنها أيضا الكثرة الحاصلة في الآونة الأخيرة خصوصا وفي القرن الأخير عموما يعني بهذه القضية. أصبح هناك إقبال في تنزيل الآيات على الواقع، فهذا الاتجاه لابد من دراسته ولابد من البحث فيه. ومحاضرة اليوم هي مجرد لبنة أو إشارة تدعو إلى أهمية هذا الموضوع وتضع بعض الإشارات في هذا الطريق. على الله سبحانه وتعالى من يبحث، من هو أهل من أهل البحث التفسير، من يعني يكتب في هذا الأمر كتابة شافية بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين، فلعل الله سبحانه وتعالى يبعث من يقوم بهذا العمل. فدوري بس في هذه المحاضرة مجرد إشارات. أيضا وده أظن والله أعلى وأعلم ضمن الدوافع اللي أذكرها إن شاء الله في تحليل لماذا انتشر هذا الأمر في الآونة الأخيرة في القرن الأخير، يعني نجد أن استعمال تنزيل الآيات على الواقع يستعمل بكثرة في المتأخرين، ولا نجد بنفس الوضوح والانفراد بالتصنيف عند المتقدمين. يعني دي بعض الدوافع اللي جعلتني اهتم بهذا الأمر، ولعل إن شاء الله يأتي بعض الإشارات لهذا الأمر أثناء حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ إن قضية تنزيل الآيات على الواقع أنا أرى والله أعلى وأعلم أنها لا ينبغي أن تكون محلا للنقاش، هل يعني هي تجوز أو لا تجوز، لأن الآية بطبيعتها نزلت لتعمل في الواقع. القرآن نزل على واقع حي، فنحن حضارة الإسلام هي يعني ممكن نسميها حضارة النص، هي حضارة تغيرت وبنيت أساسا على نص مقدس، نص سماوي، وما كان لها أن تبدأ ولا أن تنطلق إلا بهذا النص النازل من السماء الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى. فحضارتنا هي حضارة النص الذي بنى الواقع وأثر فيه ويحكم فيه ويغير فيه، فكيف نعزل هذه الآيات عن الواقع؟ هذا أمر يعني مستحيل، الآيات نزلت على واقع حي. فأنا أرى مبدئيا أن هذه الفكرة هي فكرة بديهية، وتزداد الفكرة وضوحا وبداهة حينما نعود إلى لحظات القرآن الأولى، لحظات النزول الأولى. نزل القرآن ليغير الواقع، ليضبطه، ليهديه التي هي أقوى، ليحكم عليه، ليبين الأمور للناس، ليوضح الأمور للناس على واقع حي، لم تنزل على واقع تجريدي. بل حينما نرى، سأذكر الآن بعض الشواهد على، لا أقول على أهمية الفكرة لأن هي فكرة فعلا مهمة، لكن على بداهة الفكرة وعلى وضوحها، وأنها موجودة لكن قد نغفل عنها، موجودة في تراثنا بوضوح. حينما ننظر إلى قضية تنجيم الوحي، تنجيم القرآن، وأنه نزل منجما، والكلام كثير من أهل العلم في الحكمة من نزول القرآن منجما، وحقيقة من أبدع من رأيته تكلم في هذا الأمر ابن باديس في شرح آية الفرقان: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ينثبت به فؤادك. في مجالس ابن باديس له كلام بديع في هذا الأمر. فقضية تنجيم القرآن، أن القرآن كان بينزل حسب الوقائع والأحداث، لأن في احتياج واقعي حالي عند البشر، فينزل القرآن ليهديهم للتي هي أقوم في هذه الحادثة وفي غيرها. وحتى لو لم تحدث حادثة معينة، كما الجميع بفضل الله يعرف من الحضور أن أسباب النزول لا يشترط أن تكون سببا خاصا، بل هناك أسباب عامة اللي هي أسباب نزول القرآن العامة: الهداية، التبيين، الشفاء، الوضوح، الفرقان، كل هذه من أسباب العامة لنزول القرآن. فكل واقع نزل في كل لحظة وفي كل يعني قسم من الآيات كان بينزل، كان بيعالج قضية ما، بيغير في الواقع، بل كانت شكل الأرض تتغير بعد نزول الآيات، وقلوب الصحابة بتتغير. الآيات تدفعهم دفعا للولاء والبراء، للجهاد، للتحرك في الأرض، للدعوة في سبيل الله، فتتغير تقسيمات الأرض، وتتغير أشكال الأرض، وتتغير يعني الواقع في الأرض بسبب نزول هذه الآيات. فالآيات تنزل لتغير في الواقع حقيقة. فقضية نزول القرآن منجما واحتياج الإنسان في مواقف حياته إلى كلام علوي، ده أمر مهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في نفس الآية: كذلك لنثبت به فؤادك. فكان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحداث المتتالية المتنوعة المتغيرة، كان فؤاده صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت. فكيف بأفئدتنا الآن في واقعنا مع التقلبات والواقع الحالي؟ فلا بد أيضا أننا نحتاج إلى تثبيت. فنجوم القرآن وهذا التنجيم الحادث الذي حدث مع كتاب الله سبحانه وتعالى من أدل الأمور على أهمية تنزيل الآيات على الواقع. وكما سأشير بإذن الله سبحانه وتعالى أن الأمر فعلا يحتاج إلى علم وإلى حكمة وإلى بصيرة، لكن أولا وأخيرا الأمر موجود، وهي قضية تنزيل الآيات على الواقع. أيضا حينما نرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، بل حتى تفاعل النص مع واقع المشركين، مع واقع أهل الكتاب، مع واقع المكي، مع الواقع المدني، نجد أن تفاعل النص القرآني كان مختلفا. الآيات المدنية غير الآيات المكية، الواقع اللي كان بيخاطبه، الغزوات، الأحداث، المواقف، استدلال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ عليهم بعض الآيات وهي قد نزلت من قبل. ولدرجة أن والمسألة مبحوثة في علوم القرآن، هل هذا من النزول المتكرر؟ يعني بعضهم اختار أنه نعم، هذا أيضا من تكرار مسألة تكرار النزول، وبعضهم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لأنها تناسب هذا الموقف، فهذا أيضا من تنزيل الآيات على الواقع. آية نزلت من قبل ثم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في واقع متأخر بعد نزول هذه الآية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذه الآية تصلح في هذا الموضع وتصلح على هذا الواقع الجديد الذي تغير. وهذا موجود بكثرة في كلام الصحابة وفي كلام التابعين، وده يحتاج إلى استقراء بحثي، وأظن البعض قام به في مسألة اقرأوا إن شئتم بعض المصطلحات اللي كان بيستعملها الصحابة أو التابعين لتنزيل الآيات على الواقع، منها اقرأوا إن شئتم وفيه نزلت وفي مثله نزل. مثل هذا الكلام الذي يستعمله الصحابي أو التابعي ولا يقصد أن هذا من أسباب النزول الخاصة التي نزلت هذه الآية عقب هذا الحدث خصيصا، أبدا، ده هو بيتكلم إن هذه الآية تصلح دليلا وشاهدا وحلا لهذه الواقعة. وخير شاهد لهذا الأمر إن يكون السلام عليكم، أن يكون الواقع اللي بيستدل عليه الصحابي أو التابعي والذي يقول عليه وفيه نزلت، أن يكون هذا الواقع حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصلا بعد خلاص اكتمال نزول الوحي وموت النبي صلى الله عليه وسلم تظهر فقه الخوارج مثلا، أو يحدث حدث فيقول الصحابي وفيهم نزل قول الله كذا، أو في مثل هذا نزل قول الله كذا. طيب هي أصلا الحادثة حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينزلون الآيات أو يسقطون الآيات أو يعني أيا كان، سنذكر المصطلحات اللي كانوا يستعملونها، يضعون الآيات على مثل هذا الواقع الذي تغير وجاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استقراء نزول الوحي مفرقا ومنجما، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الآيات في مواقف، حتى مواقف متنوعة، يعني الأثر المشهور البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي رضي الله عنه السيدة فاطمة، وكان يريد أن يوقظهم لقيام الليل، وخرج يقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومثل هذه الأمور، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآيات في بعض المواقف تدل على تنزيل هذه الآيات بحكمة على الواقع. وكما قلت، المستقرئ للتغيرات التي قام بها النص القرآني في الواقع باختلافه في خطابه لأهل الكتاب، في محاجته لأهل الكتاب، في فضح المنافقين، في دفع المؤمنين للدعوة إلى الله ولنشر الدين، نجد أن النص بالفعل أثر هذا الواقع وبنى هذه الحضارة التي بنيت. وكما قلت، نحن نعتز أن حضارتنا، حضارة الإسلام، مبنية على نص مقدس ثابت لم يحرف ولم يغير ولم يبدل بفضل الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا نعزل هذا النص عن واقعه؟ بل هذا أصلا يعني مبتغى بعض أهل الباطل، أن يعزلوا هذا النص على الواقع. فإذا قضية تنزيل الآيات على الواقع، أرى أن الأمر ليس مهما فقط، بل أرى أنه هو أمر بدهي. وكما قلت، استقراء هذه الأمور تجعل الإنسان يتبين ببساطة وبوضوح، وفي كتب تكلمت في هذا الأمر. يعني أنا أحاول أشير إلى بعض المراجع، بحيث إن كما قلت دوري في المحاضرة دي يعني بعض التفتيح والإشارات، والناس يعني ترجع المراجع، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يبعث من يقوم ببحث في هذا الأمر. يبقى إذن الفكرة بديهية موجودة بفضل الله، مجرد قراءة القرآن بتأمل نجد أن هذا القرآن نزل ليبني الواقع، ليغيره، ليؤثر فيه، ليحكم عليه. فإذا ليست الفكرة مهمة فقط، بل هي جريمة أن نعزل الآيات عن الواقع، أن نعزل. الله سبحانه وتعالى يقول، والشيخ الشنقيطي له كلام بديع في هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا الأمر، ثم نرى أن الآيات لا تصلح لهذا الواقع، هذه جريمة. فكما قلت، الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان له كلام بديع في شرح هذه الآية. طيب، بما أن الأمر بهذه البداهة وهذا الوضوح وهذه الأهمية اللي أنا أتكلم فيه، لماذا يعني نجد أن الأمر ده لم يكن مفردا بالتصنيف عند المتقدمين وظهر عند المتأخرين؟ بس أتكلم عن ظهوره عند المتأخرين، إن صح التعبير، يعني لحظة الظهور الواضحة عند المتأخرين، أعلام المتأخرين اللي اهتموا بهذا الباب. أقول والله أعلى وأعلم، أنا حقيقة ليس عندي جوابا كافيا شافيا في هذا الأمر، لكن السؤال أرى أنه هو سؤال بالفعل سؤال مشروع. يعني أنا لا أنكر إن الباحث في كتب التفاسير من بداية إنه ينظر في كلام شيخ المفسرين ابن الطويل، بل ومن قبله كما قلت في كلام الصحابة والتابعين، إلى التفاسير المعاصرة، سيستخرج منها دررا في تنزيل الآيات على الأرض. وبالفعل الكتاب المشهور الذي أخذ هذا العنوان، الدكتور الضامر حينما تكلم في تنزيل الآيات على الواقع، كان أصلا اختيار الموضوع تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين. فكان الدور الرئيسي للكاتب إنه بيستخرج من كلام المفسرين، واستخرج كلاما طيبا من تفسير من قرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم اتجه إلى المعاصرين زي رشيد رضا. وابن باديس. فإذا لماذا، بما إن نجد في بعض كلامهم نجد أن تنزيل الآيات على الواقع نجده مبثوثا، لماذا لم يفرد بالتصنيف؟ حقيقة كما قلت ليس عندي جوابا كافيا، ولكن هي محاولة. تنزيل الآيات على الواقع أشبه بلما مثلا إنسان يسمع عن بعض المعاني الإيمانية في آية من الآيات القرآنية، يقرأ مثلا كلاما لابن القيم أو كلاما لابن الجوزي في آية من الآيات، أو كلاما لابن رجب، هؤلاء أطباء النفوس حينما يتكلمون في علاج أمراض القلوب من خلال الوحي، فينبهر فيقول أريد تفسيرا. وده حدث معي في بداية الالتزام، وحدث مع بعض الإخوة حينما يقرأ كلاما لابن القيم أو لابن الجوزي في آية من الآيات وينبهر بالمعاني الإيمانية، فيذهب مباشرة إلى تفسير ابن الجوزي، يظن إن التفسير كله بهذا الأمر. يفاجأ إن تفسير ابن الجوزي زاد المسير هو نوع كما تعلمون سرد وتنويع للأقوال وتوزيع الأقوال على قائليها وتقسيمها، يعني استفاد من فكرة الماوردي وطبق هذه الفكرة، فكانت صدمة. فالتفاسير لم تكتب أساسا للمعاني الإيمانية والتنزيل للآيات على الواقع، لم تكتب في الأصل هكذا، لأنها كتبت للتفسير، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، للفسر، للتوضيح، للكشف عن معنى الآية. ومنهم من كان يتطرق على حسب نوازعه، على حسب ميوله، بيزداد كلاما في الأمور البيانية، وهذا في الأمور النحوية، وهذا في بعض الأمور التاريخية. وكان كل مفسر بحسبه أحيانا بينطلق في بعض الأمور، لكن تجد مثل هذه الكتابات مثلا انتشرت عند النزاع العقدي، وأراد كل مؤلف في كل طائفة أن يسقط الآيات وأن ينزل هذه الآيات على اعتقاده هو. نجد إن خارج قضية كتاب التفسير اللي يكتب بصورة كاملة، بعض الكتابات أو حتى داخل التفسير إن هو بيسقط الآيات أو بينزل الآيات على اختياراته العقدية. وده من المؤلفات القيمة اللي كتبت في هذا الأمر، كتاب العقائدية وتفسير النص القرآني لياسر المطرفي، يعني عمل جهد رائع حقيقة. وكيف أن يعني أطروحة في صلبها رائعة، يعني في بعض الحاجات في الكتاب، لكن الكتاب بديع وفي جهد بحثي ضخم. يعني كيف إن كل طائفة، حتى هو أصلا اختيار العنوان مسألة العقائدية، إن هي كأنه بيقوم بلي النص القرآني ليوافق اختيارات العقائدية. ودي من المشاكل أصلا في تنزيل الآيات على الواقع، اللي هنتكلم عنها في الآخر بعنوان احترازات في مسألة تنزيل الآيات على الواقع. فنجد إن في كتابات المتقدمين محاولة لتنزيل الآيات على الواقع العقدي، بل نجد كمحاولة أثرية سلفية كتاب نكت القرآن للإمام المعروف بالقصاب، المتوفى في حدود 360 هجرية، يعني في القرن الرابع. نجد إن تفسير كامل في يعني أجزاء منه بينزل الآيات على كان بيشغله الخلاف العقدي، والكتاب حقيقة بديع، وفي يعني لفتات بديعة في مسألة الخلاف العقدي. فانتشار واستحكام الخلاف العقدي دفع المفسرين دفعا لينزلوا هذه الآيات عن الخلاف العقدي. ونجد أيضا الخلاف الفقهي كذلك. ففي الآونة الأخيرة معها، ده اللي أنا بعمله دلوقتي هي محاولة إجابة سؤال لماذا انتشر تنزيل الآيات على الواقع عند المتأخرين. أقول فالأحوال التي حدثت للمسلمين بعد سقوط الخلافة والتقدم الدنيوي الغربي الرهيب الذي فاق المسلمين، والصدمة الحضارية التي أصابت المسلمين، والبعد عن منابع الوحي وعن منابع النور مع طول القرون، جعل الناس يبحثون عن نصوص يرجعون إليها لتحل لهم مشاكل الواقع. الواقع متغير، الواقع جديد، الواقع فيه أشياء حديثة عليهم، لا يجدون حلولا ولا خطابا يخاطب ما يحدث في بعض التراث، فأرادوا ويريدون خطابا قويا ليستنهضوا الأمم. لذلك نجد إن الخطابات اللي كانت بتستعمل الآيات على الواقع تكثر مثلا في مناطق الاستعمار زي الجزائر مثلا، البشير الإبراهيمي وابن باديس، يريد أن يستنهض الأمة، يريد خطابا قويا مستمدا من النور له قدسية يستنهض به الناس، فانتقل مباشرة إلى الوحي، لأنه قد يكون اعتقد أن التراث لا يجد فيه خطابا لما يحدث أو تركيز مباشر لما يحدث، بل هذا عين ما فعله الفكر الإسلامي تيمية. الإسلام تيمية أيضا رأى أن الواقع متبدل متغير، هجوم التتار، تغيرات بتحدث، أراضي يعني سماها دار مركبة، فاحتاج أن يبحث في الخطاب القرآني ويعود الخطاب القرآني، ذلك من أعلام المفسرين الذين نزلوا الآيات على الواقع، وله منهجية وله تصور في الأمر. وشيخ الإسلام سيتكلم عن بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي الطريقة التي استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية في تنزيل الآيات على الواقع. فأنا الآن أتكلم إن قد يكون، والله أعلى وأعلم، وده أمر يحتاج إلى بحث كما قلت، أنا أشير بعض الإشارات، لماذا انتشر هذا الأمر؟ زي مسألة مثلا الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في ظروف معينة جعلت هذا العلم يظهر، تقدم دنيوي، بعض الانهزام النفسي عند المسلمين، الشعور بأننا لن نستطيع أن ندعو الغرب إلا من خلال مفهوم العلم الحادث عندهم، وأصلا المفهوم ده مفهوم المفروض إحنا كان عندنا خاطئ. فظهر هذا الفرع من فروع العلم على ما فيه من إشكالات، وانتشر وبدأت الكتابات فيه في ظروف معينة جعلت هذا العلم يظهر وتكتب فيه الكتب. لذلك أصلا قضية تنزيل الآيات على الواقع بتأخذ أسماء مختلفة. يعني أنا دلوقتي العنوان اللي بتكلم فيه ظهور هذا الفرع من فروع العلم، تنزيل الآيات على الواقع. لما جيت أبحث، طيب هو اسمه إيه؟ يعني الفرع ده لو يعني مثلا خلاص الإعجاز العلمي خد، حتى لو إحنا معترضين على التسمية وبعض مشايخنا معترضين على كلمة الإعجاز العلمي وربط الإعجاز العلمي بالعلم الدنيوي فقط، يعني مفهوم العلم عند المسلمين أوسع من هذا، لكن خلاص هو ظهر هذا الفرع وكتب فيه. طيب الفرع اللي إحنا بنتكلم فيه إيه اسمه عشان ياخد خلاص مجال بحثي معين والناس تبدأ تكتب فيه رسائل ماجستير ودكتوراه؟ إيه هو؟ تجد إن فيه أسماء مختلفة، يعني مثلا بعضهم يسميه الاتجاه الاجتماعي تفسير القرآن الكريم، وبعضهم يسميه التفسير السنني من قضية السنن لله في القرآن، وثم اشتهر تحت عنوان الاتجاه الهدائي في تفسير القرآن الكريم. ونجد بعض من يتكلموا في مدارس التفسير بدأوا يبحثوا عن اتجاه ضمن الاتجاهات، يعني بعضهم يتكلم عن الاتجاه الأثري البياني البيان من اللغة يعني، ويتكلم في عند المتأخرين الاتجاه الهدائي. يعني كنت بقرأ كتاب اسمه بيتكلم عن مدارس التفسير أظن في العراق، كتاب حقيقة كان مبذول فيه مجهود يعني وجهد بحثي طيب، لعلي أنظر الآن في المكتبة وأتذكر اسمه إن شاء الله. المهم يعني الكاتب كان بيتكلم عن ظهور هذه المدرسة في العراق يعني عند المتأخرين، ومدى تأثر هذه المدرسة بمحمد عبده وغير ذلك، عن اتجاه سماه الاتجاه الهدائي. ثم كتبت أبحاث بالفعل تحت عنوان الهدايات القرآنية، تأصيل الهدايات، الاتجاه الهدائي. ومن اللي قرأت يعني كتاب فيه وبحث كتب دكتور اسمه سلطان العازمي، له بحث مشترك مع أحد الدكاترة مرفوع على النت، وثم كتب كتابا في هذا الأمر، والبحث جيد يعني فيه جهد مبذول. وكما قلت أنا أرى أن لازال البحث في هذا الأمر لازال بكرا، يعني لازال لا يزال يحتاج إلى تنقيب وتثوير ووضع ضوابط، ويعني لأن أرى أن ستزداد على الفترة القادمة أيضا، برغم أن هو الأمر يعني بكثرة موجود، لكن سيزداد هذا الأمر في احتياج الناس لتنزيل الآيات على الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. مع ازدياد الفتن وازدياد الشرور يحتاج الناس إلى النور، يحتاج الناس إلى اتصال بالسماء بصورة مباشرة. لذلك بيروى أيضا في الآثار إن مع اقتراب نهاية الساعة نهاية الزمان تصدق رؤى المؤمن، تكاد الرؤى تكون صادقة، والرؤى جزء من 40 جزء من النبوة. فبالتالي مع نهاية الزمان، مع طول الفترة الزمنية من البعد عن لحظة نزول الوحي الأولى، يحتاج الإنسان أن يعيد نفسه مرة أخرى للارتباط بالنص بصورة مباشرة. فذلك أرى أن الأمر لا يزال يحتاج إلى بحث وكتابة. فكما قلت في بحث لدكتور قرأته دكتور سلطان العازمي في محاولة تحليل أيضا في ظهور هذا الاتجاه، هو سماه الاتجاه الهدائي، كما قلت بعضهم يسميه التفسير الاجتماعي أو التفسير السنني أو غير ذلك أو الهدايات القرآنية. وأشهر اللي بدأ يستقر ككتابة في الأبحاث الاتجاه الهدائي. طيب، وكما قلت يعني دي كانت محاولة لتحليل أسباب ظهور هذا الاتجاه. وحينما ننظر مثلا في مدرسة المغرب، يعني في دولة المغرب، الشيخ الشاهد بوشيخي ربنا يحفظه وتلميذه الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، لما تكلموا في قضية سموه الهدى المنهاجي، هي نفس الفكرة. الهدى المنهاجي هي محاولة الاستهداء بالآيات القرآنية وتنزيل هذه الآيات على الواقع. لذلك نجد أن من منهج الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله بعد ما بيقسم السورة إلى أجزاء، بيأتي بعد كل قسم من هذه الأقسام ويتكلم عن الهدى المنهاجي للآيات ثم التخلق بهذه الآيات، فمحاولة تنزيل الآيات على الواقع ثم تحويل أيضا هذه الآيات إلى خلق ثابت في الإنسان، سماها الهدى المنهاجي. ووضعوا هذه المدرسة وضعت تأصيلا لها، يعني نجد الشيخ شاهد بوشيخي له كتاب نظرات في الهدى المنهاجي في تفسير القرآن حسب ترتيب النزول، له مجموعة من السور اللي هو يراه إن هي حسب ترتيب النزول، في الأولى اختار مجموعة من السور التي نزلت من أوائل ما نزل من القرآن وفسرها بحسب ترتيب النزول، وضع تأصيلا في أول الأمر ما الذي يقصده بالهدى المنهاجي، بل وضع تأصيلا لأهمية الهدى المنهاجي. دكتور فريد الأنصاري أيضا رحمه الله مجالس القرآن الجزء الأول استفاض في التأصيل، واللي عايز تأصيل مختصر هنجده في الجزء الثاني. يعني الشيخ استفاض رحمه الله استفاض في الجزء الأول في مجالس القرآن، لكن مجالس القرآن الجزء الثاني المقدمة كان فيه تأصيل مختصر وسريع لهذا الأمر. خلاص، يبقى إذن الأمر بيزداد بفضل الله اهتماما من العلماء وتأصيل، ونجد إن لا يزال في نوع من عدم الاتفاق على اسم ثابت. قد تكون على فكرة دي أحد قد تكون أحد أسباب التأخر في تحويله لمجال بحثي. يعني كمية الكتب اللي كتبت في الإعجاز العددي مثلا على ما فيها من ضعف يعني، لكن أصبح مجال بحثي بيكتب فيه. فهذا المجال، هذا المجال الاتجاه الهدائي أو الهدى المنهاجي أو التفسير السنني، لا زال في قلة في الأبحاث. طيب، أتكلم إن شاء الله عن يعني رموز لهذه المدرسة. عايز أتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي، ثم أتكلم عن أثر محمد عبده في هذا الأمر، وبعدين أتكلم عن احترازات ونموذج تطبيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. لو الوقت أسف، أنا حاسس الوقت يعني إيه جري مننا، إحنا ما أظن معانا ساعة. طيب، الله المستعان. أقول يعني أهم رموز هذا الأمر، ودايما الإنسان لما بيبحث عن تأصيل لمثل هذا الأمر وبيرجع لكلام أهل العلم بيزداد طمأنينة، بيطمئن إنه هو على الأقل وجد من تكلم في هذا الأمر. تعالوا نتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تنزيل آيات الواقع. هو السؤال دلوقتي، إحنا خلاص اتكلمنا عن أهمية تنزيل آيات الواقع، وإن ده أمر يعني أشبه بأن يكون بديهيا وإنه أمر مهم، لكن يبقى السؤال، وده اللي يحتاج إلى تأصيل. يعني لو إحنا بنقول إن عنوان المحاضرة تنزيل آيات على الواقع، أنا اتكلمت عن أهميته وعن وجوده في التراث، العنوان الفرعي تأصيل وتطبيق، لا إيه كيف نؤصل لتنزيل آيات على الواقع؟ يعني أنا قرأت اللي حاولوا يكتبوا الأبحاث اللي أنا ذكرت أساميها وغيرها، يعني قرأت أيضا بحث جيد كتب قريبا اسمه تنزيل آيات على الواقع عند الشيخ الطريفي نموذجا، أيضا استفاد من الأبحاث السابقة ونشر قريبا وقرأته. هو السؤال لو احنا عايزين نتكلم في التفصيل، انا بالنسبة الي السؤال هو كيف نعبر من الآية الى الواقع، ده السؤال. يعني الآية خلاص احنا نرى ان الآيات نزلت على واقع حي لتغير فيه، لتؤثر فيه، لتضبطه، لتهديه للتي هي أقوى، لتحكم عليه. طيب هو السؤال الآن، الواقع اللي احنا فيه واقع متغير، هذا الواقع المتغير كيف نعبر من الآية التي نزلت في الماضي، الآية التي نزلت في الماضي كيف نعبر بها إلى الواقع المعاصر الحي المتغير الذي نعيشه الآن؟ لذلك هذا السؤال لما بعض الناس استغل هذا السؤال ليقوم بعمل قطيعة بين الوحي وبين الواقع، زي العلمانية مثلا، نجد أن بعض العلمانيين حتى العرب بيدخل من مدخل تاريخانية القرآن، أن القرآن نص تاريخي نزل لواقع قديم ولا يصلح تعميم هذه الآيات على الواقع المعاصر، فيريد أن يحدث قطيعة بين النص وبين الواقع. فلذلك لابد أن نجيب نحن عن سؤال، كيف نعبر من الآية، ما هو الجسر الذي تعبر عليه الآية التي نزلت في الماضي إلى الواقع المعاصر الذي نحياه، ما هو الجسر؟ لابد أن نقدم إجابة على ذلك. هناك إجابات، لكن أنا وجدت مثلا يعني استقراء بسيط يعني لما كتبه شيخ الإسلام في الأمر، وليس استقراء ناقص يعني، لما كتبه شيخ الإسلام في هذا الأمر، وجدت إن شيخ الإسلام بيعبر من، أو الجسر اللي بتعبر عليه الآية من الماضي ويسقطه على أو ينزله على الواقع، بيستعمل شيخ الإسلام أربع مصطلحات، أربع مصطلحات هامة، بعضها تكلم عنها شيخ الإسلام بنوع من التفصيل وبعضها جاء ضمنا. يعني إيه المصطلحات اللي استعملها شيخ الإسلام وهي مهمة في إسقاط وتنزيل الآيات على الواقع؟ هي الميزان والاعتبار والمثل والسنة. تاني، الميزان والاعتبار والمثل والسنة. وميزة شيخ الإسلام إنه لما بيستعمل مصطلحات بيحرر هذه المصطلحات، وغالبها مصطلحات قرآنية. يعني المصطلح اللي لو إحنا عايزين آية مثلا أو حديث ونتكلم عن حكم فقهي لحادثة معاصرة بعد أن نكيف هذه الواقع المعاصر ده، ونسقط عليه آية أو حديث تكلم عن حكم شيء قديم، إحنا بنعمل في أصول فقه اسمها إيه؟ تحقيق المناط. يعني المصطلح الذي يستعمله الأصول ده مفيد جدا في محاضرة اليوم في تنزيلات الواقع. لذلك هذا المبحث في كتب الأصول، استقراء هذا المبحث سيساعد الذي سيكتب في أصول التفسير وسيكتب في هذا المبحث في تنزيلات الواقع، سيساعده في ضوابط وتأصيل تنزيلات الواقع. هما بمبحث تحقيق المناط، لأن الآن الحكم أنيط بسبب، فإذا وجد هذا السبب وهذه العلة في شيء معاصر مباشرة، لأن الآية دي ارتبطت وأنيطت به، فبالتالي لما بيحدث شيء معاصر، شيء مثلا معاصر بيذهب العقل، فخلاص إحنا وجدنا العلة التي أنيط بها حكم الخمر، فبتنزل الآية مباشرة، بنقوم بتنزيل الآية التي جاءت في الخمر على شيء معاصر الآن، دواء مثلا من الأدوية، لأن ده مجال شغلي يعني، مثلا دواء من الأدوية بيقوم بنفس تأثير الخمر، فإحنا خلاص حققنا المناط. بعد ما الأول أهل العلم هما بيقوموا بتنقيح المناط، إن إيه علة تحريم الخمر، هما بينقحوا هذا المناط، فيأتي من يحقق المناط في الشيء المعاصر. ده مصطلح المشهور جدا في كتب الأصول، ولما نيجي عند الشاطبي هنشوف إزاي الشاطبي وظف المصطلح ده أيضا في تنزيلات الله. لكن شيخ الاسلام المصطلحات لما تيجي عايزين تبحثوا في تراث شيخ الاسلام، هذه المصطلحات الاربعه، الميزان والاعتبار والمثل والسنه. يعني مثلا شيخ الاسلام لما نيجي كلمه الميزان في مجموع الفتاوى 9 على 239، المجلد التاسع صفحه 239، شيخ الاسلام بيقول: ومن اعظم صفات العقل معرفه التماثل والاختلاف، فاذا راى الشيئين المتماثلين، العقل لما يرى شيئين متماثلين علم أن هذا مثل هذا فجعل حكمهما واحدا. خلاص، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك. خلاص، ثم يقول، وهنا دلوقتي شيخ الإسلام وهو بيرد في المنطق، في المجلد اللي بيتكلم في المنطق، هيستعمل مصطلح الميزان ومصطلح الاعتبار. قال: وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم. يبقى دلوقتي شيخ الإسلام بيقول لك القصص التي ذكرت في القرآن لم تذكر هكذا، بل ذكرت لحكمة ولكي نعتبر. ومن معاني الاعتبار أصلا في اللغة إنه بيعبر، زي تعبير الرؤية كده، إنك بتعبر من الرؤية، بتحولها من الحلم للواقع، بتعبر بها للواقع، ده المعبر اللي بيعبر الرؤية. فكذلك معنى الاعتبار أن هذه الأمور التي حدثت في الماضي أن تصحبها وأن تعتبر بها في واقعك المعاصر. عن طريق إيه؟ عن طريق أنك تعرف المتماثل والاختلاف ثم تقيس هذا الأمر. فيقول فالاعتبار يكون بهذا وبهذا. ثم إلى أن قال رحمه الله في نفس الصفحة، قال والميزان، لما تكلم عن آية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال والميزان فسره السلف بالعدل، وفسره بعضهم بما يوزن به وهو متلازمان. فقد أخبر تعالى أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب اللي هو الميزان ليقوم الناس بالقسط. فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات أيضا هو من الميزان. فإذا علمنا أن الله تعالى حرم الخمر لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم رأينا النبيذ يماثلها في ذلك، كان القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا، فلا نفرق بين المتماثلين. فالقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله به. يبقى شيخ الإسلام يقول لك القرآن بيعطيك أحكام، وإن من حكمة القرآن، حكمة الوحي، أنه كان بيمدح وبيذم كثيرا من الصفات لا الأعيان. يعني نجد أسماء المشركين اللي ذكرت في القرآن مش موجودة، مفيش غير أبو لهب وله حكمة معينة، بل حتى المؤمنين لم يذكر إلا زيد باسمه وأيضا لحكمة معينة من الصحابة يعني. لكن نجد إن غالب الذم ذم الأوصاف، حتى لما بيذكر أسماء الأمم السابقة بتأتي الأوصاف التي فعلوها والأفعال التي فعلوها مثل فرعون. لذلك شيخ الإسلام وأيضا كلام عن قضية الاعتبار بفرعون، وبيستعمل أيضا لفظ هنا لفظ المثل، قال ولما والمثل ده مجلد 13 على صفحة 15، والمثل هو الأصل والنظير المشبه به، كما قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه ذلك. إلى أن قال وقال في فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا، أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره. شوف بيقول إيه، فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة. فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة، ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله يشقيه في الدنيا والآخرة. إلى أن قال رحمه الله، معلش أنا طولت عليكم، آخر حاجة ده المجلد 16، هو من صفحة من 13 على 15 إلى 13 على 19 إلى صفحة 19، قال كلاما بديعا. إلى أن قال وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق سبحانه بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين. ولفظ الاختلاف في القرآن يتكلم عن لفظ الاختلاف والتماثل. إلى أن قال سبحانه وتعالى وقد بيّن سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع. والسنة، شوف المصطلحات اللي بيستعملها، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار. ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار. والاعتبار إيه هو الاعتبار؟ طيب يا شيخ الإسلام، والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان، وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم. يبقى الخلاصة، أنا طولت عليكم، الخلاصة من كلام شيخ الإسلام هذه المصطلحات الأربعة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان ووضع في قلوبنا وعقولنا هذه الفطرة التي تحكم، يعني تساوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، وأن الله سبحانه وتعالى حينما كان يحدثنا عن الأمم السابقة وحينما يخبرنا في الوحي كان الكلام أكثر عن الأوصاف عن الأفعال، بيحكم على هذه الأمور حتى يصف. والله سبحانه وتعالى يخبرنا بسنن أشبه بقواعد ثم نقيس عليها ونعتبر بها. يبقى المصطلحات الأربعة الميزان والاعتبار، الميزان والاعتبار والمثل والسنة، هذه المصطلحات الأربعة البحث عنها في القرآن ودراسة المصطلحات دي من كلام شيخ الإسلام هيعطينا نظرية، ممكن نخرج بنظرية تيمية كيف وتفيدنا في التأصيل، كيف نعبر من الآيات إلى الواقع، كيف ننزل الآيات على الواقع من خلال التأصيل القرآني أصلا. يعني شيخ الإسلام لما استعمل مصطلحات قرآنية، والأمر سيزداد أيضا عمقا في البحث لو حد عايز يعمل بحث ده. شيخ الإسلام أصلا مضطرد في قواعده، بمعنى إيه؟ شيخ الإسلام بيرى الحكمة في أفعال الله غير بعض الفرق اللي بتنفي الحكمة. شيخ الإسلام بيثبت الحسن والقبح في كثير من الأشياء في قضية التحسين والتقبيح. فشيخ الإسلام مضطرد إن الأمور التي وصفت بالحسن في الماضي هي موصوفة بالحسن الآن في الوقت المعاصر، والتي قبحت في الماضي هي أيضا تظل قبيحة في الوقت المعاصر. والله سبحانه وتعالى حينما فعل أمورا وأهلك أقواما وعذب أقواما ونصر أقواما فعل ذلك لحكمة. فهذا الاعتبار وهذا القياس وهذا الفهم يجعلنا نعبر من الماضي إلى الواقع، يجعل الإنسان يستشرف ما سيحدث. وده اللي كان بيعطي أحيانا شيخ الإسلام جرأة لتنزيل بعض الآيات القرآنية على واقعه. فمثلا ينزل آيات سورة الأحزاب على واقع التتار، وهو يرى ببصيرته، هو يرى وبفهمه لكلام الله وسنن الله أن هذا التحزب حينما يحدث على أهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى سينصر أهل الإيمان إذا قاموا بالأفعال التي قام بها المؤمنون في ذلك الموقف. يكون استجلاب النصر عن طريق فعل ما فعله المؤمنون، وأنهم اتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، وآمنوا بالله وباليوم الآخر، ودافعوا الظنون، وهكذا كان يفعل شيخ الإسلام. يبقى إذن المصطلحات، أنا كما قلت المحاضرة تكون عبارة عن مجموعة من الإشارات، مصطلحات الميزان والاعتبار والمثل والسنة في كلام شيخ الإسلام هتساعدنا في الخروج بنظرية كيف نعبر من الآيات الأخرى. نيجي سريعا عن الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي له كلام في الاعتصام، بس كلامه أكثر في الموافقات. حينما أتكلم أنا الطبعة اللي معايا، الطبعة اللي هي بتاعت المجرم بتاعت الشيخ الدكتور حسين عيد سعيد، المجلد الخامس في أوله، لما تكلم عن الاجتهاد، وتكلم رحمه الله الإمام الشاطبي عن إن الاجتهاد على ضربين، الاجتهاد على ضربين، معلش كلمة سريعة كده، قال الاجتهاد على ضربين، أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف. يبقى الشاطبي بيقول في اجتهاد سيظل موجود إلى قيام الساعة، والثاني يمكن أن ينقطع. أما الأول، الاجتهاد الأول، وده اللي احنا عايزينه بقى في هنا في تنزيل الآيات، هو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناطق، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله. هي دي، كيف نعين المحل؟ كيف نثبت إن الآيات اللي بتتكلم في واقع في الماضي ينفع ننزل بها على الواقع اللي إحنا فيه؟ كيف سنعين المحل؟ لذلك الإمام الشاطبي له تأصيل رائع، بيقول يكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية. طب وبعدين، أمال الشريعة عملت إيه؟ وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره. ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن. ليه؟ لأن أحكام الشريعة مطلقات وعمومات. والكلمة اللي أنا عايز أحط بقى تحتها يعني خط وأعملها بنوع مختلف من الكتابة عشان تكون واضحة، بيقول الشاطبي والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة. يعني دلوقتي القرآن مدح أفعالا وذم أفعال، خلاص الأفعال التي مدحت دي عشان تكون في واقعنا لن تكون مطلقة كده مجردة، لابد أن تكون مشخصة يقوم بها شخص ما في واقع ما، حتى أنتقل بالحكم مثلا أن هذا من الولاء المحمود للمؤمنين، وأن هذا من البراء من أهل الكفار، أو أن هذا من موالاة الكافرين وده أمر ذمته الشريعة. أنا دلوقتي قرأت سورة الممتحنة وقرأت سورة المائدة وخرجت بمعاني ذهنية في ذهني عن قضية الولاء والبراء. كيف أنزل بهذه الآيات على واقعي؟ ما هي الأفعال دي في واقعي ستكون معينة مشخصة مش موجودة في الذهن. حينما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن في فرقة غضب الله عليها وفرقة ضلت. حينما تنزل بهذه الآيات طبعا مستنيرا بكلام السلف، أنت محتاج تفهم ده. ذلك الأمر ده فيه نوع أيضا كما أنه مهم وده ذكره في الاحترازات، في خطورة. يعني هو إيه خطورة الخوارج؟ خطورة الخوارج أنهم قاموا بتنزيل آيات على غير موضعها. فآيات نزلت في الكافرين حملوها على المؤمنين حملا تاما، مش كنوع من الاستدلال، حملا تاما، فكفروا المؤمنين. فالأمر ده أصلا فيه خطورة. ذلك من المقالات، أو هو كتاب يعني، لكن التقديم بتاعه كان بصراحة في يعني في لطافة يعني، وكان بديع يعني اللي كتب المقدمة، هو عمر عبيد حسنة، في كتاب اسمه فقه التنزيل عند ابن تيمية. فقه التنزيل عند ابن تيمية، فقه التنزيل عند ابن تيمية، المقدمة بتاعته فكرتها بتقول إيه؟ الفكرة بيقول القرآن نزل منجما، فالله سبحانه وتعالى تكفل للمسلمين في المرحلة الأولى إن الله هو الذي يختار لهم ما يناسب الواقع من الآيات. فالله سبحانه وتعالى هو اللي بيأمر جبريل بأن ينزل بهذه الآيات تحديدا. بيقول هو في مقدمة الكتاب: ولكن الإشكالية الكبيرة اليوم والتي تختلف عن مسيرة الدعوة في مرحلة النبوة، حيث التنزيل بحسب الواقع والمناسبات والاجتهاد والتسديد من الموحى إليه، والقرآن ينزل منجما مفرقا. الإشكالية الكبيرة اليوم تتمحور في أننا أمام جملة من الآيات القرآنية، بحيث اكتمل نزول القرآن الآن وأصبح جملة واحدة. هذه الآيات شوفوا الكلمة الجميلة بيقول إيه؟ هذه الآيات بمجموعها، لا يدي على بعضها كلها أكثر من 6000 آية، عالجت جميع شؤون الحياة. وأمام التراث الذي يشكل مجموعة الفهوم والاجتهادات التنزيلية للوحي على واقع الناس في تاريخ مسيرة الأمة، فما هو موقعه اليوم؟ يعني الآيات دي هتنزل إزاي على واقعنا اليوم؟ أين يقع شأننا من هذا الفضاء الكبير؟ ما هي الآيات والأحاديث وما هي النصوص التي تشكل لنا حلا ورؤية الآن وفي مرحلة دون أخرى؟ ما هي المقاربات والمماثلات من التراث؟ أين هي اتحاد أصول المشكلات؟ كيف نوفر الفقه المطلوب لمحل تنزيل النص، حيث فقه النص يعتبر نصف الحقيقة ويبقى النصف الغائب والأخطر الآن، وهو ملائمة محل النص لتنزيل النص عليه. أنا ليه قرأت النص ده الآن وأنا بتكلم عن الشاطبي؟ لأن الشاطبي بيقول إن الاجتهاد نوعين: اجتهاد في فهم النص، ثم اجتهاد في تنزيل هذا النص، اللي ممكن بعض الباحثين عمل كتاب ضخم كده يعني اطلعت عليه قريبا ولسه مطبوع هذا العام، اسمه نظر الإمام الشاطبي في تنزيل الخطاب الشرعي الأسس والأبعاد، دكتور عبد القادر طاهري. والكتاب فيه يعني جهد جميل، وإن كان هو أطال قليلا يعني، كان ممكن يتكتب في أقل من كده. سمى ما يفعله الشاطبي الاجتهاد التنزيلي، وإن الاجتهاد غير المنقطع الآن هو اجتهاد في تنزيل النص. يعني العلماء اجتهدوا فهموا النص، وأصبح عندنا الآن تفسير نص مفسر، خلاص هو النص اتفسر. الإشكال في كيفية وضوابط وأصول تنزيل هذا النص على الواقع، يعني دي عملية خطيرة، عملية خطيرة بوجهي الكلمة، يعني مفيدة جدا وخطيرة جدا، قد تكون مفيدة وتضيء للناس، وقد تضر إذا قام بها من ليس هو أهل، تدمر. بل حتى عمر عبيد حسن في مقدمة الكتاب كان بيستنكر على الجماعات والأحزاب السياسية وغيرها، إن يستغل كما إن بعض زي مبحث العقائدية، بعض المتقدمين استغل النص القرآني في الصراع العقدي، وقام بلي النصوص القرآنية لتوافق مثلا أهواء بعض المتكلمين. إن بعض المعاصرين عمل كده، قال: وليس أقل من فقهاء الأحزاب والجماعات خطورة فقهاء السلطات السياسية وغيره، لأن الاجتهاد التنزيلي كان يوافق أهواءهم. فدي مشكلة، وده بيحدث أيضا في السيرة، إن إحنا بنقرأ النص وننزله على اختياراتنا نحن. فإذا لابد فعلا من السعي لوضع أصول فيما يسمى عند الشاطبي الاجتهاد التنزيلي، أو الاعتبار والمثل والسنن اللي قام بها الشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى إذا السؤال: كيف نعبر من النص إلى الواقع بطريقة شيخ الإسلام، باستعمال المصطلحات المثل والميزان والسنة والاعتبار عند الإمام الشاطبي الاجتهاد الذي لا ينقطع في الاجتهاد التنزيلي في تنزيل الآيات عن طريق تحقيق المناط والفهم في هذا الأمر. ويعني لولا أن الوقت أطال كنت قرأت لكم نصوص من الشاطبي رائعة في هذا الأمر. لكن أيضا كيف ننتقل من النص للواقع؟ عن طريق القياس ما حدث للأمم السابقة. يعني شيخ الإسلام ابن عاشور بيقول: والخطاب وإن كان لبني إسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصصه المتعلقة بالأمم الأخرى إنما يقصد منها الاعتبار والاتعاظ، فنحن محذرون من مثل ما وقعوا فيه بطريق الأولى. طب ليه؟ لأننا أولى بالكمالات النفسية. ما إذا كان أنتوا خير الأمم أخرجت للناس، وربنا سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة بهذا الذنب، إذن كيف تفعلون هذا الذنب؟ الله سبحانه وتعالى مدح الأمم السابقة بهذا الفعل، إذن أنتم أولى أن تقوموا بهذا الفعل. أيضا من طرق إسقاط الآيات وتنزيل الآيات، وده شيء عجيب أشار له ابن القيم في وهو بيتكلم في تفسير سورة الشرح. حتى خدوا بالكم، ممكن واحد يقول لي طيب الآيات اللي في الأحكام الشرعية كده ممكن أنزلها على الواقع، الآيات اللي في الأمم السابقة ممكن أنزلها على الواقع، طب الآيات التي جاءت للأنبياء، في آيات مثلا الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الأنبياء يخاطب الأنبياء، شوف ابن القيم بيقول إيه وهو بيتكلم عن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: فقال: شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع. هو هنا ابن القيم عايز يقول لك إن الآيات التي جاءت في للأنبياء عطايا الأنبياء هم يأخذونها عطايا كاملة، أما الأتباع فيأخذون على قدر اتباعهم. لذلك بيكرر كلمة كل، شرح الله صدر رسوله أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع. ثم قال ابن القيم: وجعل لأتباعه حظا من ذلك، إذ كل متبوع فلأتباعه حظ ونصيب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم له. الكلمة المشهورة اللي قالها ابن تيمية: الكفاية على قدر الاتباع والناقصة بالناقص. الكفاية على قدر الاتباع والناقص بالناقص. وابن عطية له كلام جميل في ختام سورة الطور: فإنك بأعيننا. يعني الإنسان إنه ممكن ينزل هذه الآية على واقعه هو. يبقى إذا نجد إن كثير من الآيات القرآن، لو إحنا عايزين نعمل بقى بحث ضخم في تنزيل الآيات على الواقع، كل مجموعة من الآيات وكل موضوع بتتكلم فيه الآيات له طريقة في تنزيل الآيات. الآيات التي نزلت في الكافرين، الآيات التي نزلت في الأمم السابقة، الآيات اللي كانت بتخاطب الأنبياء، الأحكام الشرعية، سنفاجأ إن الأمر فيه أبحاث ضخمة ومتنوعة ومحاولة وضع تأصيل عام. أنا أرى إنه ليس كافيا. يعني بعض الكتب اللي قرأتها في تأصيل التنزيلات الواقع هي بتضع ضوابط عامة، يعني مثلا يقول لك إيه ضوابط أن الذي يقوم بهذا الفعل أن يكون له حظ من اللغة العربية ومجتهد في كذا. أيوة طيب، ما هو ده صفات المفسر. إحنا ممكن يعني نختصر ونقول الذي إن عملية تنزيل الآية على الواقع هي عملية ما بعد التفسير وليست عملية ما قبل التفسير، بل خطورة تنزيل الآية قبل تفسيرها ده سيؤدي إلى مصائب وسيؤدي إلى يعني هيعكس المطلوب. طيب خلينا عشان طولت عليكم نذكر مجموعة من الاحترازات. قبل الاحترازات أنا نسيت إن أهم شخصية محورية ودي محتاجة بحث أيضا عنها، عملت نقلة في قضية الاتجاه الهدائي أو السنني أو تنزيلات الواقع هو محمد عبده. وهي شخصية فعلا جدلية، يعني سبحان الله دي شخصية تحتاج إلى دراسة من جوانب مختلفة، شخصية تجد بين المبالغ فيها مدحا وذما، ولا يكاد فيما اطلعت عليه أي بحث بيتكلم في تنزيل الآيات على الواقع أو الاتجاه الهدائي أو السنني لا يستطيع أحد أن يغفل ذكر محمد عبده وذكر من تأثر به، رشيد رضا أو حتى القاسمي أو ابن باديس، لأنه هو بالفعل له كلام في هذا الأمر وله تأصيلات في هذا الأمر. بل غالب من يتكلم في علم السنن الله من خلال القرآن الكريم لا يستطيع أن يتغافل أو أن يغفل ذكر، سبحان الله لا يستطيع أن يغفل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني له تأصيلات بديعة، أي كتاب شرعي طلعت عليه بيتكلم في قضية سنن الله عايز أبحثها من خلال النصوص تجده من المتقدمين، أو يعني من في يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، أو من المعاصرين المتأخرين تجد إنه بيذكر محمد عبده ومن تأثر به رشيد رضا ثم من سلك في هذا الأمر. فهو شخصية جدلية فعلا تحتاج إلى بحث واستقراء بجهوده في هذا الأمر، بل بتفاجأ إن كثير ممن كتبوا متأثرين به أو بتلامذته. يعني تجد كتاب كامل عن هذا المبحث عند رشيد رضا، رسالة قرأتها عن سنن الله في الطبيعة وفي المجتمع عند رشيد رضا. فتجد أصلا إن تلامذة محمد عبده ابن باديس من أفضل يعني البحث له، يعني قضية المجالس والكتب اللي كتبت عنه، ابن باديس استفاد أيضا من تلامذة محمد عبده. فدي شخصية اللي هيكتب في العلم ده لا يستطيع أن يتجاوزها وأن يبحث عن أثر هذه الشخصية في من جاء بعده. أخيرا قضية الاحترازات المهمة في مسألة تنزيل الآيات على الواقع، قبل ما نذكر مثال تطبيقي. الاحترازات أول شيء خطورة أن يسيطر الواقع على فهم الآية، لأن يعني المفروض العكس، أن تفهم الآية أولا بمعزل عن الواقع الذي نعيشه، وأن يرجع فيها إلى كلام السلف، وأن يتأمل فيها من الضوابط باللغة وآثار السلف وغير ذلك قبل أن يسقطها على الواقع. لأن المفروض النص جاء ليحكم على الواقع ويؤثر فيه، لا العكس، لم يأتي الواقع ليغير النص. يعني دلوقتي جدلية النص والواقع، منهم من قام بالعزل بينهم فقال بتاريخية النص، ومنهم من أراد أن يعبر من النص إلى الواقع وهذا ما نريده، ومنهم من جعل الواقع حاكما على النص فيفسر النص بحسب ضغوطات الواقع، فكلما تغير الواقع تغير تفسير النص، ده إشكال. فالمفروض يحدث العكس. لذلك وده من لما سئلت سؤال، ديت محاضرة أيضا بهذا المعنى تنزيلات على الواقع، فسئلت سؤال: إذا كان تنزيلة الواقع بهذه الأهمية، لماذا لم يكثر المفسرون المتقدمون منه؟ فقلت الحمد لله أنهم لم يكثروا منه، لأن انشغالهم بتفسير النص بدون ضغوطات الواقع مهم، ده مهم إنه يستمر. يعني إذا كنا إحنا بنتكلم عن أهمية تنزيلات الواقع، أيضا نتكلم عن أهمية الانشغال بتفسير كتب التفسير دي، مهم إن هي تستمر كده. لأن دلوقتي لما بترجع، إحنا لما عندنا مشكلة في الواقع وبعضهم أراد أن ينزل آية ما على هذا الواقع، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا هنرجع لكلام أهل العلم الأول في الآية. فمن رحمة الله إن هم أفردوا الكلام عن الآية بعيدًا عن الواقع بحيث تفهمها. يبقى إذًا من الاحترازات، وده اللي بيحصل أحيانًا في الإعجاز العلمي، إن الواقع بيسيطر فبننطلق من الواقع للآية. بننطلق من الاستكشاف ونعود إلى الآية، والمفروض العكس. يبقى ده أهم احتراز، ولأن يعني خدوا بالكم، يعني إن غالب التأويلات الخاطئة اللي بتصدر من أهل الدين هي نتيجة تحت ضغط الواقع، وإن بتكون بنية طيبة. وغالب الانحرافات اللي ظهرت في التراث هي كانت نتيجة مناظرات أو نتيجة محاولة لدعوة من لا يعترف بأصولنا، فتحت هذا الضغط حصل نوع من لي الأعلاق النصوص. فمسألة أن يسيطر الواقع على عقولنا فنتجه إلى النص القرآني متأثرين وفي حالة من الضغط والانهزام النفسي بسبب الواقع، ده أمر خطير، لابد أن تتحرز النفوس من هذا الأمر. لذلك بيعجبني ممن تكلموا في أكثر من حد، تكلم في صفات المفسر و هي الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المفسر، تجد أنهم نصوا على أهمية، سبحان الله شيء عجيب، يعني أهمية إرادة الدار الآخرة. وشيء عجيب أنه ينص على هذا الأمر، لأن كلما أراد الإنسان الدار الآخرة كلما تحرر من ضغط الواقع عليه. يعني الواقع هي أمور دنيوية بتضغط عليه، فكل ما الإنسان يريد وجه الله والدار الآخرة ولا يكون متأثرا بواقعه، يستطيع أن هو يفهم النص القرآني، ثم بعد ذلك خطوة رقم اثنين ينزل بالنص على الواقع. الاحترازات أيضا خطورة تنزيل بعض الوعود القرآنية التي جاءت مطلقة في القرآن على أفراد معينين في الواقع. إن هو مثلا جاء وعد عموم نصر عموم المؤمنين، ده وعد مطلق عام، فيقوم بوضع حدود لهذا الوعد القرآني، فيقول مثلا لطائفة معينة، لطائفة مؤمنة مثلا محاصرة في مكان ما في العالم، فيقوم ويقول إيه: هذه الطائفة سينصرها الله يقينا استنادا الى النص القراني كذا. تخيل ماذا لو هزم، نشك نفس النص القراني. هو الخطا فين؟ الخطا انه قام بوضع حدود يعني قيود لوعد مطلق، وده فيه إشكال. قد تستبشر بالنص القرآني لكن لا تقوم بتنزيل. دي زي بالظبط اللي بيعمل إيه الأحاديث نهاية الساعة والفتن في آخر الزمان، إنه يقوم بتنزيلها على أحداث معينة دون يعني استكمال الشروط، فده خطر. وبل يعني لما نجد مثلا النص لما جاء مطلق في ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، من الصديق رضي الله عنه الخطأ فين الذي وقع فيه؟ الخطأ في إن هو قام بتحديد زي ما ورد في الآثار إنه قال 6 سنوات، الآية قالت بضع سنين، سيبها بضع سنين ما تقولش 6 سنوات. فالتدخل في الوعود المطلقة القرآنية وإسقاطها وتنزيلها على أفراد معينين في الواقع قد يجعل الناس يشكون في كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الاحترازات عدم أصلا فهم سبب النزول الرئيسي للآية، يعني إن التعجل بإسقاط آية وتنزيل آية على الواقع قبل فهم سبب نزول الآية الحقيقي. يعني مثلا هذكر لكم أثرين، والجميل في الأثرين إن الصحابي كان مستنكر عملية التنزيل الخاطئة، عملية تنزيل الآية على الواقع حصلت قدامه، بعضهم قام بتنزيل الآية على الواقع فاستنكرها. الأولاني قصة المشهورة لما حصل غزو الروم، قصة أبو أيوب الأنصاري، فواحد ألقى نفسه في الجيش فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري وقال أيها الناس، شوفوا الكلمة، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل ده غلط، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر نصره الحديث. يبقى استنكر إن بعض الناس اللي قاعدين قاموا بإسقاط وتنزيل آية ألقى بيده إلى التهلكة على واقع يرأوه، وده تنزيل خاطئ بسبب عدم فهم نزول الآية الرئيسي أصلا. هو لو كانوا فهموا سبب النزول الرئيسي الأساسي للآية كانوا هيعكسوا، ده بالعكس، هو ده لم يلقي بيده إلى التهلكة، ده بالعكس، ده جاهد في سبيل الله. أيضا أثر الصديق رضي الله عنه قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق أنه خطب فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، شوف كلمة الصديق بيقول إيه، وتضعونها على غير ما وضعها الله، انتوا بتعملوا تنزيل خاطئ. الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الحديث بعد ذلك اكمله الصديق، انا بس عايز استشهد بكلمه وتضعونها على غير ما وضعها الله. الايه دي ليها موضع وضعها الله فيه. الايه دي مثلا نزلت لتوضع على مثلا اي ايه، على الكافرين، على اليهود، على النصارى، على المشركين، فان تقوم بوضعها في غير موضعها انت وقعت فيما حذر منه الصديق رضي الله عنه، قال وتضعونها على غير ما وضعها الله. يبقى إذن ده أمر خطير، مسألة التعجل في تنزيل الآيات على الواقع قبل فهم الآية وسبب نزولها الأساسي بيخلي الإنسان يتعامل مع الآية تعامل خاطئ، وبالتالي يسقطها إسقاط خاطئ. أيضا وده مشهور جدا في التراث، توظيف النص القرآني لدعم موقف عقدي أثناء الخلاف، وده زي ما ذكرت استفاضني كتاب ياسر المطرفي العقائدية وتفسير النص القرآني. آخر شيء خلاص أنا كده انتهيت من آخر حاجة، ناخد سريعا مثال تطبيقي. لو أردنا مثلا أن ناخد مثال تطبيقي، الكتب التي اهتمت بالتطبيق كما قلت مثلا نظرات في الهدى المنهاجي من خلال السور 9 الأولى، كتب فريد الأنصاري بعد كل مقطع قرآني بيتكلم عن الهدى المنهاجي، تفسير ابن باديس هي مجالس أصلا كانت قيمتها الحقيقية وأثرها في الناس أنه ربط الناس بالقرآن بالنص، فاستنهض هذه الأمة التي كادت أن تهزم وكادت أن تسلب إرادتها وتشوه فطرتها وتغير هويتها، قام باستنهاض هذه الأمة من خلال النص القرآني. ودائما أحب الإشارة إلى كتاب صغير بسيط، ميزته إن هو صغير يخلص في جلسة، استراتيجية ابن باديس في تدبر القرآن، استراتيجية ابن باديس في تدبر القرآن وأثرها في نهضة الأمة الإسلامية، كيف وظف ابن باديس النص القرآني في استنهاض الأمة في حالة الاستعمار في الجزائر. كنموذج إحنا ممكن مثلا لو أردنا الآن إن إحنا نقرأ سورة الجمعة مثلا، سورة الجمعة لو أردنا إن إحنا نقرأ هذه السورة ونمارس مسألة تنزيل الآيات على الواقع، خلاص حينما تقرأ سورة الجمعة تجد إن فيها ذم مثلا لأمور، هذا الذم هل قد يقع في بعض المسلمين؟ يعني نبدأ البداية مثلا، خلينا ناخد من الصورة إن في موقفين للذنب. موقف آية 5: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفل. وآخر آية 11: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. هل الذنب في الآيتين قد يصلح إن إحنا ننزل هذه الآيات على واقعها؟ نعم، آية 5 هي فيها ذنب لمن يتعلم العلم ولا يعمل به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني علماء بني إسرائيل لم يحفظوا الدين حق الحفظ، ولم يقوموا بهذا الدين حق القيام، بل شبههم الله وعزكم الله بالحمار يحمل أسفارا، يعني على ظهره أنوار والسفر الشيء المضيء، يعني ولم يستفد منها شيئا. فهنا في ذم، لأن السورة بدأت: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. كيف ستشكرون هذه النعمة، نعمة إرسال رسول يتلو عليكم آيات الله ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة؟ كيف ستشكرون هذه النعمة؟ هل ستقابلون هذه النعمة كما فعل بنو إسرائيل مع كلام الله، أعرضوا عنه وحملوه على ظهورهم ولم يقوموا به حق القيام؟ طبعا هذه الآية تنزل على واقعنا. أيضا الختام: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. حالة الانفضاض عن مجالس العلم ومجالس تعلم القرآن والسنة، لأن هنا حصل انفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه في خطبة الجمعة. ما هو سبب الانفضاض؟ سبب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا. يبقى حالة الانفضاض التي تحدث عن مجالس العلم وعن مجالس تعلم الدين بسبب الانشغال بالدنيا، انشغال باللهو، إذا رأوا تجارة أو لهوا. فإذا هذه الآية قد تنزل على الواقع أن تحذر طلبة العلم الذين جاءوا ليتعلموا كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينفضوا سعيا وراء التجارة أو اللهو. بل إحنا ممكن ننطلق أصلا من تنزيل الآيات اللي في سورة الجمعة ده كسورة، عن نبحث عن موضوع هذا الانفضاض. يعني احنا ممكن انا قلت العنوان تأثير وتطبيق، دلوقتي التطبيق سورة الجمعة. طب لو احنا عايزين نطبق من خلال موضوع، احنا ممكن نخرج من آخر آية في سورة الجمعة، قضية الانفضاض، ما الذي يسبب انفضاض عن مجالس العلم؟ لماذا ينفض طلبة العلم عن مسيرة العلم والدعوة؟ فنجد مثلا هنا في آخر السورة: بسبب تجارة أو لهو. نجد في السورة التي تليها مباشرة، أنا اخترت سورة الجمعة لأنها من السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في المجامع أمام الناس، كان حين يصلي بالجمعة والمنافقون. تجد إن في السورة التي تليها أيضا نفس اللفظ: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. تجد إن أهل الباطل يحاولون أصلا السعي إلى إن الناس ينفضوا عن هذا الدين وعن تعلم هذا الدين، أيضا عن طريق التضييق الدنيوي. يعني إذا كان المنافقون يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فيجب على أهل الإيمان أن يقولوا انفقوا على من عند رسول الله حتى لا ينفضوا. لابد أن يحصل دعم لطلبة العلم والتسهيل عليهم والوقوف بجانبهم وحثهم. وأيضا هؤلاء الدعاة وطلبة العلم لابد أن يصبروا على لأواء هذه المجالس وما سيجدونه بالرغم من مرور قوافل التجارة واللهو. يبقى قضية الانفضاض وأسباب الانفضاض تجد ان عندنا ذكر هنا في سوره الجمعه وفي سوره المنافقون، وايضا في سوره آل عمران: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى اسباب الانفضاض، عن لو احنا عايزين نعالج دلوقتي، احنا عايزين ننزل الايات على الواقع، نريد ان نعالج سبب انفضاض طلبه العلم والدعاء عن اكمال المسير، فنجد التضييق الدنيوي، اللهو الحادث، الانشغال بالتجارة، وأيضا إنه ممكن يكون العالم اللي بيعلم أن يكون فظا غليظ القلب. هذا من أهم أسباب انفضاض الناس عن إكمال المسير. إذا تنزيل آيات على الواقع سيحول القرآن إلى واقع حي في حياتنا، لكن كما قلت هو سلاح ذو حدين، هو أمر مهم جدا، يعيد القرآن إلى المركز في حياتنا، يجعله نورا نستهدي به ونستضيء به، لكن التعجل في هذا الأمر واتباع الهوى فيه يحول الأمر ده إلى أمر خطر، لأنه يعني قد يأتي بعكس المقصود من تنزيلات الواقع. أطلت عليكم، أنا بعتذر، وكان كما قلت كان الغرض هي مجموعة من الإشارات في هذا المبحث على الله سبحانه وتعالى يقيض ويبعث من يلم يعني شعث هذا الامر وشتت الامر ده، ويخرج لنا بحثا قيما من الاستقراء في تراثنا والكلام علمائنا في هذا الامر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضاه سبحانه وتعالى. واعتذر على الاطاله، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.